رجل ضحى بشاة من احسن الشياه، لكن ضحى بها قبل العيد بيوم، ايش تقول؟ اي مو عيد الاضحى في العاشر من ذي الحجه، هذا ضحى في اليوم التاسع، ما تقول؟ اسالك ما تقول قبل تحكم ثم علل، ما تدري؟ لماذا؟ ها؟ اختلاف الزمان. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة حرمة شهر رجب: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.